السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بما أنت أهله، حمدا يليق بجلالك وكمالك. يا رب صلي وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع الاستريح، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا راحة تباشر أبداننا وقلوبنا، الراحة اللي كلنا بنبحث عنها. كثير مننا ضل الطريق ويدور في الطريق الغلط. يقول الشاعر: يا من يعانق دنيا لا بقاء له، يمسي ويصبح مغرورا وغرارا. هل تركت من الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا؟ إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها، فينبغي لك ألا تأمن النار. ويقول الشاعر: حكم المنية في البرية جار، ما هذه الدنيا بدار قرار. بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. طبعت على كدر، والله والله طبعت على كدر، عمرك ما تستمتع فيها أبدا، وإن استمتعت فهي حتى عين، فلا متعة إلا متعة الإيمان بالله. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكدار، وتكلف الأيام ضد طبعه. ليه طبعت على قدر؟ ما صفتش الحد. كتبت من يومين كده بقول لهم: والله الدنيا دي لم تصف لأحد يوما، ولو صفت لصفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مفيش حد يركن للدنيا أبدا. اوعى. كانوا بيحكوا على سلمان بن عبد الملك، اظنه ان هو كان مرته عنده جاريه جميله جدا وكانت عاجباه جدا، وكان نفسه تديها له، فكانت رافضه جدا. لحد ما في يوم اظن يا سليمان يا هشام فرضيت عنه فادت الجاريه، فدخل الحديقه وقال: ما حدش يخش، سيبوني سيبوني انا وهي، مش خش علينا خلاص، حطوني اكل وشرب وكل حاجه، ما حدش يجي ناحيتنا. في نص النهار بيهزر معاها، فمسك حبات عنب راح حادفها في بقها، شرقت ماتت. فهذه الدنيا طبعت على كدر وانت تريدها صفوه. ما فيش لذه في الدنيا بتتم ابدا، وخصوصا لو كانت في المعصيه. اوعى تظن، اياك ان تظن، اياك ان تظن ولو للحظه ان احد يعصي الله عز وجل وهو مستريح. انا كنت عايز اكلمكم القاعده، بس القاعدة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. مع الذكر أنت مستريح. احنا قلنا الحلقة اللي فاتت: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. سبحان الله، من الحاجات العجيبة جدا أنك أنت هتلاحظ حاجة، أن الإنسان عند النعمة له ذكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير عباد الله الحمادون. فالنهاردة النعمة لها ذكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الحمد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وعند البلاء في ذكر، الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم كان عند البلاء يقول: الحمد لله على كل حال. ربنا علمها سبحانه وتعالى عند البلاء ذكر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله، إنا إيه؟ لله، وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك هم المهتدون. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سره أمر خر ساجدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. ربنا قال كده: ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالنهاردة الإنسان مش ذكر، يعني أعطية الذكر دي أنا أمنية حياتي ليه وليه، إن إحنا نحفظ كل الأذكار الموصفة. يعني إيه؟ ما تسيبش أذكار النوم خالص، يكفيك شرفا بس من أذكار النوم إنك أنت إذا قرأت آية الكرسي لا يقربك شيطان. بس تخيل واحد نايم عنده كوابيس وعنده أحلام وعنده مفزعات، والشيطان يلعب به لعبة الطفل بالكرة، وانت عشان قريت آية الكرسي اللي هي ما تاخدش نص دقيقة ما يقدرش يقربك شيطان. تخيل تخيل كده بس، تخيل انك انت لو جيت اذكر مثلا وقلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ولا السميع العليم لا يضرك شيء حتى تصبح، 3 مرات، واذا قلتها حين تصبح لم يضرك شيء حتى تمسي. روي الحديث ابان بن عثمان بن عفان رضي الله عن ابي اصابه شلل فقال نسيتها مره فاصابني ما اصابني. خد دي الجامده عشان تتخيل ان اللي مستريح ده هو اللي بيذكر، واللي بيعرض عن ذكر ربنا هو اللي عشته ضنك. سيدنا نفسه قال في الحديث جاءه رجل فقال ايه لدغتني حيه، ارستني تعبان، حيه عقربه ارستني، فقال اما انك لو قلت اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق 3 مرات لم يضرك شيء. فكل ليله لو انت قلت اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق خلاص مفيش حاجه تضرك، مفيش حاجه تضرك نهائي. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله وهو عليه ضامن. هو ده الذكر الحقيقي اللي يخليك ممتع مستمتع، اللي يخليك مستريح. انت قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ولا السماء العليم، مستريح مستريح جدا جدا، مفيش حاجه هتضرك. قلت اعوذ بكلمات الله التامه 3 مرات مفيش حاجه هتضرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال ايه اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، ولو مات مات على الفطره، اذا ادى حين يصبح مات على الفطره، واذا ادى حين يمسي مات على الفطره، على الاسلام. نفس في معنى الحديث قال لو انك اخر كلمه قبل ما تنام انك انت قرات ايه سوره الكافرون مات على الفطره، على الاسلام. اخر حاجه بتقول قل يا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد ولا انا عبد ما عبدتم ولا انتم عبدون ما عبدتكم دينكم الدين. هي دي الفطره، هي دي السلام. النهارده فعلا فعلا فعلا احنا محتاجين نعيش حياه القلب بالايمان ونعيش حياه القلب بالذكر. ماشي. ربنا سبحانه وتعالى قال واذكروا الله ذكرا كثيرا. أبو مسلم الخولاني رآه رجل يذكر فقال أما جنون هذا؟ قال هو دواء الجنون. لأن في حديث بس الحديث لا يصح اذكر الله حتى يقال مجنون. فالنهاردة فعلا احنا عايزين ننهج بذكر الله ليل نهار، في الفرح نذكر، في الحزن نذكر، في كل وقت نذكر. الحديث كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إذا تقلب أحدكم في فراشه من تعار من الليل فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، واستغفر إلا غفر الله له، ودعا إلا استجاب الله دعاء، وقام وصلى إلا كتبت صلاته في صلاة مقبول. أنا عايز أستريح بالذكر، راحتي الذكر ده راحتي، الذكر ده جنتي. كان رجل السلف يقول إن في الجنة، إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، قالوا معرفة الله وقال ذكر الله. جميلة أوي يعني، حاجة لا لا لا لا لا لا لا. احنا محتاجين عشان نستريح ان احنا نعيد حساباتنا مع انفسنا من الاول. ستنا فاطمه رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت اليه تساله قادما قال لها ايه؟ ما لقتوش، فلقت عائشه رضي الله عنها فقالت لها انها عايزه خادم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءها وقد دخلت فراشها هي وعلي رضي الله عنه، فدخل معهم الفراش فوضع قدميه تحت الفراش حتى احست ببرد رجليه على صدرها، ثم قال لها يا بنيتي اذا اخذت مرجعك فقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34. سيدنا النبي حط كلمه لطيفه جدا صغيره جدا جدا كده، قال فهي خير لك من خادم. الشيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول وهي مجربة في إزالة التعب. وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما تركتها حتى ليلة الصفين. النهاردة لا لا عيش مع الذكر، خشي جنة الذكر. إحنا فعلا بعاد عن ربنا ومحتاجين إن إحنا ندخل جنة الذكر. إبراهيم ابن بشار قال خرجت أنا وإبراهيم ابن أدهم وأبو يوسف الغسولي وأبو عبد الله السنجاري نريد الأسكندرية فمررنا بنهر فيقال له نهر الأردن فقعدنا نستريح وكان مع أبو يوسف قصيرات يابسات. عارفين قصيرات؟ احنا دلوقتي ما بقناش نعرفها، لو ما عيش ناشف كان زمان لما يجي شحات البيوت يسأل فيطلعوا له العيش الناشف فيبدوه له، ايه دي الكسيرات اليابسات؟ فألقاها بين أيدينا فأكلنا وحمدنا الله سبحانه وتعالى، فقمت أسعى أتناول ماء لإبراهيم، فبادر إبراهيم فدخل النهر حتى بلغ الماء إلى ركبته، فقال بكفيه في الماء فملأها، ثم قال بسم الله وشرب الماء، ثم قال الحمد لله، ثم ملأ كفيه من الماء وقال بسم الله وشرب، ثم قال الحمد لله، ثم إنه خرج من النهر فمد رجليه، ثم قال يا أبا يوسف لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور لجالدون عليه بالسيوف. أيام الحياة على ما نحن فيه من لذيذ العيش وقلة التعب. فقلت يا أبا إسحاق طلب القوم الراحة والنعيم فأخطأوا الطريق المستقيم. فتبسم، كله بيطلب الراحة والراحة عمرها ما تكون إلا في طاعة ربنا، كله بيطلب الراحة وعمرها ما تكون الراحة إلا في رضا الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، عمره ما يستريح حتى. كله بيطلب الراحة فيفجر ويخرج من دين الله، وإن الفجارة لفي جحيم. أسأل الله لي ولكم راحة الإيمان وواحة الإيمان، وأن نكون له ذاكرين شاكرين، وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يستخدمنا ويعيننا على طاعته. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، ويسر لنا ما تحب وترضى، وأعيننا على ما تحب وترضى. يا رب صلي وسلم وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.